ومساكن طيبة الذي مولانا. عليك يا عبد الله. قوي. الله الله الله الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم من يشاء